أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، كأنه ابتلاء أن يأتي درسنا في المناسبات ونلتزم ببيان الحق، ونسأل الله أن يرضى عنا بذلك، وأن يرضي عنا الصادقين من خلقه، وأن يجمعنا على الصالحين من عباده في الدنيا والآخرة. نلتقي اليوم في ليلة المولد زعموا، وقضية المولد أخذت كلاما كثيرا، حتى ألف فيها الشيخ أبو بكر الجزائري رسالة لطيفة اسمها الإنصاف، فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف، وهي رسالة في مجملها طيبة، فيها إنصاف كما ذكر الشيخ. أنقل منها على ما تسعفني به الذاكرة، فإنني حقيقة لم أنتبه إلى قضية المولد إلا الآن، أو إلا حين أتيت المسجد، فخشيت أن يكون هذا اللقاء نوعا من الاحتفال، ولكنه ليس كذلك. كما تعلمون فهو درسنا الأسبوعي، نسأل الله أن يتم علينا الخير وأن يديم علينا نعمته. أحبتي في الله، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم على الإطلاق. تصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. نحن نشهد ونقر بذلك رغم أنف كل حقود أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو خير مخلوق من البشر مشى على الأرض، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بيدي لواء الحمد، آدم والنبيون خلفي، صلى الله عليه وسلم. فكل البشر حتى الأنبياء حتى أبوهم خلف النبي محمد، هذا قدره. والذي ينقص قدره منافق، الذي لا يحب رسول الله أفضل من نفسه منافق، لم يتم حبه يقينا، هذا معتقدنا. لذلك حين نتكلم عن المولد ينبغي ألا يحمل كلامنا على إرادة الانتقاص من قدر النبي أبدا. فالذي ينتقص قدر النبي نشك في إسلامه، نشك في إسلامه. كيف وقد أعلى الله قدره؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فيشهد ربنا أننا نعتقد أن السني هو الذي يحب رسول الله، أن المسلم الحق، بلاش السني دي، أن المسلم الحق هو الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أبيه وأمه ونفسه وولده والدنيا والناس أجمعين. هذا هو المسلم الحق. لكن نحن من قبيل حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ندافع عن سنته، فإنه علمنا صلى الله عليه وسلم فقال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، فكل ما لم يكن من أمره مردود غير مقبول وغير مطلوب، حتى ولو كان في حب النبي. لذا قال، ما تصلي عليه، لما دخلوا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وشريفنا وعظيمنا، قال: قولوا كما شئتم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لو ما صليتش على النبي هروحك، علي وعلى آله الصلاة والسلام. قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله. هذه أوامره، قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، صلى الله عليه وسلم. لذلك الخطر، تمام الخطر في تعظيم الأفراد وتعظيم الأشخاص وإعطائهم فوق حقوقهم. الخطر، كل الخطر في أن نخلط ما لله من حق بما للرسول من حق، أن نرفع رسول الله إلى درجة الألوهية. هذا هو الخطر. أن نصير كما صارت النصارى فقالوا عيسى ابن الله، وقالوا عيسى هو الله، والأمر وارد. فالناس في حبهم للبشر فيهم غلو، حتى أتى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث وإن كان قد ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، ولكنه يحتمل التحسين. قال صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، أحبب حبيبك إيه؟ هونا ما، لأن العبد في الحب والبغض غلو. لذا قال عبد الله بن المبارك: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن من ذمهم، فحامدهم مفرط وذمهم مفرط. انتبهتم؟ حامدهم مفرط وذمهم مفرط. تجد اللي بيحب محمد حسين يقول ده فيك، بس خلينا ندي مثال تاني، نقول اللي بيحب الشيخ محمد حسان حفظه الله وامتع المسلمين بحياته، يقول ده الشيخ ده ما شاء الله فيه وطيب وعالم وجهبز وعلامة وافضل وتقي وورع، واللي يبغضه يقول ده متطرف ومتكبر ومغرور ومعجب وما عندهش حاجة وما بيتكلمش صح. فالحامد مفرط والذم مفرط. فعشان كده علمنا علماؤنا ان نتقي من استوى عنده المدح والذم. قالوا: لن يبلغ العبد التقى حتى يستوي عنده المادح والذام. والذام واحد يقول لك انت مخلص، زي بالضبط اللي يقول لك انت مرائي، لان لا ده ولا ده يعرفه. العليم بذات الصدور من؟ الله. نعود مرة اخرى لنقول ان سبب الشرك في البشر الغلو في البشر. سمعتها دي؟ اقولها تاني؟ اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سبب الغلو الشرك. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال العلماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين. لما ماتوا أراد الناس تخليد ذكراهم فصنعوا لهم تماثيل فلم يلبثوا أن عبدوا هذه التماثيل. يبقى رفع البشر فوق درجة البشر سبب الشرك، سبب فساد العالم، سبب فساد العالم. لذلك أراد رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حماية جناب التوحيد. فلما قالوا له انت سيدنا وكريمنا وعظيمنا وقائدنا واوى، قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، انما انا عبد. انا ايه؟ عبد. امره الله ان يقول هذا. قال قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. الشاهد أن الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم غلو ممقوت ممنوع، فلا نضعه فوق قدره، لا نرفعه فوق قدره، فقدره عند الله معلوم، ولن نستطيع نحن بأقوالنا ولا أفعالنا أن نضيف إلى قدره المعلوم عند الله شيئا أبدا. ألف بعضهم حديث، ألفوه حديث موضوع. حديث ايه؟ يعني ايه حديث موضوع؟ يعني النبي ما قالوش قط، الرسول عمره ما قاله ولا سمعه، واحد كذاب ألف الحديث ده. أتدري مما خلق نبيك يا جابر؟ قال لا يا رسول الله. قال من نور. اول ما سمعت الحديث ده قلت بس، الله نور السماوات والارض، صح ولا لا؟ لما يبقى الرسول خلق من نور يعني ايه؟ يبقى ربنا انقسم نصين، بقى النصارى يقولوا الاب والابن والروح القدس، والمسلمين يقولوا الله ومحمد. تلاقيها مكتوبة كده في المحاريب، الله ومحمد بيعبدوا اتنين. اللهم انا نعوذ بك من الشرك. هي دي المشكلة، الغلو في الصالحين سبب الشرك. فالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ايا كان نوعه مرفوض. لذلك نبهت الشيخ محمد الجمل وهو نحبه في الله، ولكن الحق احب الينا منه، لما يقول خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كما تشاء مين اليشاء؟ كما تشاء مين المبرأ من كل عيب؟ الله. لما نقول سبحان الله التسبيح يعني المنزه عن كل نقص، الموصوف بكل كمال، فلا يوصف بهذا الا الله. ازاي ما الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بينام ولا ما كانش بينام؟ وياكل ويشرب ويدخل الحمام. المشركين قالوا كده، قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. قالوا عيب، ازاي يبقى نبي ويمشي في الاسواق؟ لازم يبقى ملك، لازم يبقى اله. لا، قل انما انا بشر مثلكم، بس الفضيلة يوحى إلي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ففضيلته بالوحي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك قلت لكم مرارا وتكرارا أننا لا نحب رسول الله لذاته، بل نحبه لأن الله أمرنا بذلك. مش ربنا أمرنا بكده؟ فاحنا بنحب عبودية تعبد. قل له يا رب احنا بنحب رسول الله عشان تحبنا. فهمت؟ لازم تبقى متيقن من دي تماما، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نحبه لله، ولو احببناه مع الله لصار شركا، لصار شركا. المؤمن يحب الله ويحب كل ما يحبه الله. فعشان كده جه حديث ضعيف، ده حديث ضعيف بقى، قال احب الله لما يغزوكم به واحبوني بحب الله. قلنا حديث ايه؟ ضعيف، خلي بالك. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكون الله امرنا بذلك. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. انتبه. فلذلك المسلم حين يقف في المولد يقف بانصاف. احنا قلنا قبل كده ان ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فلما تيجي تنام تقول انا هنام ليه؟ وربنا خلقني عشان انام؟ ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليه ليعبدون، يبقى مش مطلوب انام. تقول هنام عشان لما اقف في صلاة الفجر ما اقفش سكران، اقف صاحي استوعب القرآن واسبح الرحمن، يبقى انا بنام عبادة. يبقى زي ما قال معاذ بن جبل اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي، احتسب نوم زي ما احتسب القيام. دي النوم عبادة والقيام عبادة وهكذا. فعشان كده هنقول لما نيجي بقى في كل فعلة وان صغرت نقف لنتساءل لماذا وكيف. نيجي عند المولد ونقف نسأل، نحتفل بالمولد ولا ما نحتفلش؟ ناكل حلاوة ولا ما ناكلش؟ نعمل فتة وذكر بط ولا ما نعملش؟ نخرج في الزفة ولا ما نخرجش؟ نفسح العيال ولا ما نفسحهمش؟ كل دي أسئلة توجه إلى الشرع. إلى ليه؟ الشرع. نسأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل لك مولد ولا ما نعملش؟ طب رسول الله مات ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. واحد دلوقتي يزعل كده يقول شوف قليل الادب بيقول على الرسول مات. لا والله مش قلة ادب، ده هو مات وان كان حيا في قبره حياة اكمل من حياة السوداء، ولكنها حياة برزخية لا نعلمها نحن ولا انت، يعلمها من؟ الله. لكن مات ولا ما ماتش؟ مات. هذا نؤمن به، نؤمن به. فهكذا نسأل ازاي الرسول وقد مات؟ نسأل السنة، نسأل الرسول ما تصلي عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ينفع نعمل مولد ولا ما ينفعش؟ يأتينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا. اللهم لا تجعل قبري ايه؟ عيدا. يعني ايه عيد؟ العيد سمي عيدا لانه يعود كل سنة فيعتاده الناس ويصبح عادة. فالعيد هو المولد. العيد هو ايه؟ المولد. يبقى الرسول بيدعي ربنا انه ما يجعلش قبره عيد. ربنا استجاب دعاءه ولا ما استجابوش؟ استجابوا، بدليل ان ما بيتعملش عند قبره مولد. البدوي يتعمل له مولد عند قبره، والدسوقي عند قبره، والمرسي عند قبره، وعبد القادر عند قبره، وسيدك حلب وعبد الرحيم بيعملوا له مولد عند قبره. الا النبي عند قبره لا، لانه طلبها من ربنا واستجاب الله، حفظ الله قبره صلى الله عليه وسلم. عشان كده دفن فين؟ في حجرة السيدة عائشة، ما دفنش في البقيع. ليه؟ قال، اسمع الحديث ده حديث متفق عليه، قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولولا ذاك لأبرز قبره، لولا ذاك خشيته من أن يعبد قبره. بالله عليك، لو انت اصدق اصدق اصدق، لو انت النبي صلى الله عليه وسلم قبره محطوط هنا، الناس كانت تعمل عليه ايه؟ اذا كان الخميني الكافر، الخميني لما مات قطعوه حتت وهم شايلين الخشبه بتاعته، الناس الناس كل واحد ايه نتش حته، فما بالك بقى بقبر النبي سبحان الملك. فربنا من حفظه وضع القبر فين؟ في بيت عائشه، في حجره، ما حطوش في البقيع، والا لكان عبد. وربنا يقيض الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه واسعه علشان يمتنع الشرك من الجزيره، ويستمر الامر على هذا. ففي كل وزمن من الازمنه ربنا يقيض من يحمي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشركيات بقدر الله قادر. الشاهد ان الرسول طلب ان ما يتعملوش عيد، ان ما يتعملوش ايه؟ عيد. لما جه دخل المدينه لهم بيلعبوا في يومين، قالهم ايه اليومين دول؟ قالوا اليومين كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: لقد أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى. فالمسلم ليس له إلا عيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. لا مولد النبي ولا رأس السنة الهجرية ولا عاشوراء ولا إيه ولا 27 رجب ولا عيد الـ مش عارف ايه ولا عيد الايه ولا عيد الام ولا عيد الاسره ولا عيد الاب ولا عيد الموظفين ولا عيد العمال مفيش اعياد. هم عيدين بس، عيد فطر وعيد الاضحى. ودي مساله عقديه. مساله ايه يعني؟ ايه عقديه؟ عقيده. الرسول ما صلى عليه، انتوا بتحبوا النبي ولا لا الاول؟ انا بسأل، بتحبوا النبي؟ طب احلف عليه وعلى اله الصلاة والسلام. يبقى اللي يحبه يسمع كلامه، صح ولا لا؟ تحبه ما تسمعش كلامه تبقى كذاب، صح؟ تحبه يقول ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ان لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا اهل الاسلام. دي في عيد الاضحى. يقول: ان لكل قوم عيدا. افاد الاختصاص. عشان كده قلت لك في مساله اكل الحلاوه، انت هتاكل حلاوه ليه يا دي عبد الرحيم؟ جاوب، هتاكل حلاوه ليه يا اخي؟ قول يا اخي انت. طيب انت جدع هترد علي، عشان ايه؟ عشان حلاوة ولا عشان النبي؟ ما تكذبش، ما الحلاوة طول السنة موجودة. اسمعنا النهاردة العلب بقى، يبقى بتاكلها عشان النبي، يبقى نسك، يبقى بدعة، يبقى حرام. ممكن اختلف انا ومشايخ كتير، زي بقول لك اهو مشايخ كتير جدا، ممكن مشايخ يقول لك الحلاوة ما فيهاش حاجة، عادي كل حلاوة. انا بقول لك انت هتاكلها بمناسبة المولد. وان لكل قوم عيدا ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم، ده كلام النبي. فالناس اللي بيحتفلوا بس بس يا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع بس انا هقول لك اهو هفهمك. لما نيجي ناكل حلاوة النهاردة بناكلها نسك، وربنا قال لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلما نيجي نذبح في عيد الأضحى ده اسمه ايه؟ نسك. لما نيجي نذبح في العقيقة ده اسمه ايه؟ نسك. لما نيجي نذبح الهدي في الحج اسمه ايه؟ نسك. هذا نسك. لكن لما نيجي ناكل حلاوة في المولد ده اسمه ايه؟ نسك. لان خاصية اليوم بنحت، مش عايزين نطور في المسألة. عشان الرجل اللي زعل مني ده انا بهزر معاه وبقول له بس يا، يقول لي ده كبر. لا مش كبر والله، انا بضحك معاك عشان بس ما تزعلش مني، لكن انا عايز افهمك انك انت اذا كنت بتحب النبي اسألك سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابة قاطعة. الرسول عمل لنفسه مولد، عمل مولد، عمل حصان حلاوة ولا عروسة ولا جاب شبك وملبن وحمصية وسمسمية وفولية؟ جاب ما جابش، يبقى ما يلزمكش. ما بنقولش الحلاوة حرام بإطلاق. بعد النهاردة كل لما تشبح، كل حلاوة واشبح حلاوة ووزع حلاوة وفرح حلاوة، بس ما تبقاش للنبي، تبقى لانها دنيا. فهمت؟ احنا بنقول كل بكره وكل بعد، كل من بكره لحد السنه الجايه حلويات واملى بيتك، بس الاصنام حرام. التماثيل اللي هي الحصان والعروسه والايه والجمل، ها، وكل الاصنام. مركب يبقى حلال، المرأة هو كده، الحرام واضح، الحلال بين والحرام بين، قول واضحة جدا. أصنام اللي تنفع فيها الروح تبقى حرام. فالشاهد نعود مرة أخرى لنقول نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي ما يحبش النبي صلى الله عليه وسلم نشك في إيمانه. وبنقول إن الاحتفال بالمولد بدعة، لأن الرسول ما احتفلش بيه، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية ولا عمر بن عبد العزيز، ما عرفوا هذا. وبناء عليه أكل الحلوى في هذا اليوم إذا كلتها نسكا فهذا حرام، حرام. وإن أردت أن تخرجها من طي النسك فلا تأكلها في المناسبة. بالمناسبة وبسرعة نتكلم في علامات حب النبي عشان نشوف بقى مين اللي بيحبه ومين اللي ما بيحبوش، لانه بيقول لك انتوا ما بتحبوش النبي. نيجي نشوف العلامات وهي عند مين اللي فيه العلامات دي يبقى بيحب النبي. اول علامة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في العسر واليسر والمنشط والمكره. دي نمرة واحد. أول من الأول تاني؟ طيب اولها الاقتداء به بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبقى قدوة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. الاقتداء به ان يكون امامك وقائدك ومرشدك ودليلك ومتبوعك محمد صلى الله عليه وسلم. كان واحد النهاردة بيقول لي الاطفال الصغيرين عايزين ندرس لهم فقه، نحفظهم متن ابن ابي شجاع، متن ابي شجاع، ولا نجيب لهم ايه؟ قلت له لا، ببساطة كتاب منهاج المسلم بتاع الشيخ ابو بكر الجزائري، في تاخد حته الفكر الاولاني. قال لي اشمعنى يعني؟ قلت له عشان نربط الولد بقال رسول الله. متن ابي شجاع ده كلام طيب على مذهب الشافعية، طيب جدا الى ابعد حد، ممتاز لطالب العلم. لما تيجي تطلب العلم تدرج في طلب العلم بالطريقة دي. لكن طفل انا عايز اربطه بالنبي، اقول له النبي توضى كده وصلى كده واستنجى كده وتيمم كده، خذ له اسوة وقدوة، مش ابوه وامه. لا، ده انا عايزه يحب النبي اكتر من ابوه وامه، ويحب ربنا اكتر من الكل. فهمت؟ لازم شاهد يبقى انك تتخذ الامام الوحيد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاقتداء به واستعمال سنته واتباع اقواله وافعاله وامتثال اوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. دي العلامة الأولى. العلامة الثانية من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره، انك تبقى كتير قوي تصلي على النبي، لان من احب شيئا اكثر ذكره. يبقى عشان كده احنا بنقول اللي عاملين للنبي مولد يوم في السنة يا ظلمة، يوم في السنة الرسول يوم واحد في السنة، ينفع الكلام ده؟ ويقول لك اه الرسول احتفل بالمولد، الدليل انه كان بيصوم كل يوم اثنين، يقول لان هذا يوم فيه ولد. طيب شفت الرسول كان بيحتفل بمولده كل ايه؟ كل اسبوع. انت تحتفل كل سنة، وكان بيحتفل كل اسبوع يصوم مش ياكل حلاوة، يصوم ويقعد يذكر الله مش يعمل زفة ويخرج بالبيارق والطبل، يصوم صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني كثرة ذكره، ذكر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة ثلاثة كثرة الشوق الى لقائه، كثرة الشوق الى لقاء مين؟ لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال سألته لكم قريب، قلت لكم امتى اخر مرة اشتأت فيها لرؤية وجه الله الكريم؟ امتى اخر مرة اشتقت فيها للنظر الى وجه الله الكريم؟ فاكر اخر مرة امتى؟ احنا محتاجين نشتاق للنظر الى وجه الله، ومحتاجين نشتاق ان احنا نقابل النبي. ساعتها هتبقى الدنيا عندنا ملهاش قيمة. ايه الدنيا يعني؟ جنب انك تقعد مع النبي. انا دايما استدل بقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثلاث شروط: من كان يرجو الله، اثنين يرجو اليوم الآخر، ثلاثة ذكر الله كثيرا. ثلاث شروط عشان التأسي. عشان ايه؟ التأسي. كذلك ابدا مش هتشتاق للنظر الى وجه الله الا لما تكون الدنيا عندك ملهاش قيمة. لكن طول ما الاكل له قيمة واللحمة لها قيمة والنساء والشهوات لها عندك قيمة والفلوس والسيارات لها عندك قيمة، يبقى انت بتشتاق ان يكون عندك مليون، وتشتاق ان يكون عندك شقة على النيل، وتشتاق انك تتزوج واحدة شكلها كذا وكذا، وتشتاق ان يكون عندك عربية نوعها وكذا وكذا، فتنسى انك تشتاق انك تقابل ربنا، او ترفض انك تشتاق الى الله لانها تموت وتحرم من اللي انت عايزه ده. لكن اللي الدنيا عنده لبس ايه كل ايه، شرب ايه، نام ازاي، عمل الناس عملته ازاي، ما عملتوش ازاي، كل ده عنده تحت الجزمة. ساعتها يشتاق للنظر الى وجه الله الكريم. شوف الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قال ليتنا نرى اخواننا، قيل اولسنا اخوانك، قال بل اخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود احدهم لو رآني بنفسه وماله. هي دي علامة الحب. اقول لك تدفع كم وتشوف النبي؟ تدفع كم؟ تدفع كم يا اخي؟ هي دي، هي دي بتلخيه دي عمري كله. الرسول قال كده، يود احدهم لو رآني بنفسه ومالي. تدفع كم؟ يقول لك نفسي ومالي، اشوفه واموت. ده اللي بيحبه صح. تعملها؟ ما تكذبش، نصححها. عمر بن الخطاب لما جه للنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله اني لا احبك اكثر من اهلي ومالي. قال انا بحبك اكثر من فلوسي وزوجتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نفسك التي بين جنبيك؟ قال لا. عمر رضي الله عنه، اللهم ارضى عن عمر وارفع في الجنة درجاته والحقنا به على الايمان الكامل. عمر مش منافق، مش اونطجي، مش بتاع كلام. لو انت بتقول لواحد صاحبك ده انا بحبك اكتر من الناس دي كلها، يقول لك ومن نفسك؟ تقول له طبعا طبعا طبعا طبعا خالص، واكتر من نفسي كمان يا اخي. دي طبعا اونطة، كذب، نفاق. عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عملهاش. قال ومن نفسك؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. يعني حبك ما ينفعش لحد ما بقى أحب إليك من نفسي، أحب إليك من نفسي. فسكت عمر برهة وقال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي التي بين جنبيك. قال الآن، الآن يا عمر، الآن تم الحب. عشان كده بقول لك اتعلم من عمر انك ما تبقاش بادي الراي. بتحب النبي قد ايه؟ تقول اكتر من كل حاجه. ومن نفسك؟ تقول ومن نفسي. لا، اقف هنيها لتتاكد صحيح انت بتحب اكتر من نفسك. صحيح بتحب اكتر من نفسك؟ حاول تتاكد منها، وان ما كانتش حاصله حاول تعملها، تعملها، تتبناها كقضيه. السوق الى لقائه كان خالد ابن معدان، خالد ابن معدان يقول كل ليلة اذا اوى الى فراشه، كان كل ليلة اذا اوى الى فراشه يذكر من سوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، ويقول هم اصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، اللهم عجل بقبضي إليك حتى أراهم. ده خالد بن معدان كان بيقول في كل ما يجي ينام، كل ليلة يجي ينام يقول يا وسوقاه إليك يا رسول الله، وسوقاه إليك يا أبا بكر، يا شوقي إليك يا عمر يا عثمان يا علي، إني مشتاق أن أراكم. كان كلهم أصلي وفصلي. هي دي قضية تحتاج التركيز في خطبة الجمعة الجاية في الريان إن شاء الله. لسه بنتكلم في حرب الهوية، إن مين أصلك وفصلك؟ أصلك مين؟ إخناتون ورمسيس الثاني وتحتمس، ولا اصلك مارادونا وبيليه وقولوا اللعيبه بتوع اليمين دول مين؟ من اصلك وفصلك؟ اصلك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان وابي الدرداء وابي ذر، اصلك معاذ بن جبل وابو عبيده بن الجراح وسعيد بن العاص وسعد بن ابي وقاص، اصلك هؤلاء العظماء اصحاب محمد. كان يقولهم اصلي وفصلي واليهم يحن قلبي، فاللهم عجل بقبضي اليك حتى القاهم. العلامة الثالثة من ولا الرابعة؟ الرابعة. العلامة الرابعة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، مع كثرة ذكره تعظيمه وتوقيره عند ذكره وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه. نقطة مهمة أوي دي وخطيرة، إنك لما تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم تخشع وتنكسر، لكن لما تقول صلى الله على، لا كده هنغني بقى، لا كده هنرقص، كده هنلعب بقى، لا معلش تسمحوا لي اطول في الحته دي شويه ولا بلاش؟ بجد مش هتزعلوا يعني؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يذكر كان السلف والصحابه يخشعوا وينكسروا، ينكسروا جدا ويبكوا، يبكوا على طول كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كانت دي طريقة حبهم له صلى الله عليه وسلم. عن عمرو قال ما كان احد احب، عمرو بن العاص، ما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه، وما كنت اطيق ان املأ عيني منه اجلالا، ولو سئلت ان اصفه ما اطقت لاني لم اكن املأ عيني منه، لم اكن استطيع ان املأ عيني منه. خلي بالك الإمام مالك صاحب المذهب مالك بن أنس سئل عن أيوب السختياني، سئل عن مين؟ عن أيوب السختياني، فقال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه، قال حج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه. يقول أيوب السختياني أحسن من الناس كلها اللي أنا رويتهم عنها. ده الإمام مالك. ليه؟ يقول حج حجتين كنت انا اروح اشوفه ابصله وما اخدش منه الحديث، حرصهم على تلقي الحديث من اهل السنة. معلش استطرادك من حتة صغيرة في قضية كيف نتلقى العلم وممن نتلقى العلم وعمن نتلقى العلم. الإمام مالك يعرف ان ايوب السختياني محدث، محدث يعني ايه؟ بيروي حديث رسول الله عن فلان عن فلان عن ايوب السختياني راوية. فالإمام مالك محتاج ان هو ياخذ عنه الحديث، ومع ذلك يقول قعدت سنتين ابصله كده وما خدش منه. التحري في قبول الحديث، وكان دلأ بهم في طالب العلم في تعليم العلم. الإمام مالك، الإمام النووي يقول في مقدمة المجموع كانوا لا يعلمون أحدا العلم حتى يمتحنوا أدبه وخلقه سنين، حتى يمتحنوا أدبه وخلقه إيه؟ سنين. مش اي حد كده، كان من محتاجين الادب والخلق. يجي ولد النهاردة يقولك عايز اتعلم، طب اقعد هنا اذكر الله واتلو القرآن ختمة كل 3 ايام وقوم الليل وصوم يوم ويوم واعمل كذا واعمل كذا، يتربى الاول يومين 3 ويمشي ويقل ادبه. ما ده ما عندوش حلم، ما انا اروح اشوف العلم في حته تانيه. ده لا. لا حول ولا قوه الا بالله، لازم سنين. عشان كده انا مستعجل اقول الدره المنقوده في احياء معان من الاسلام مفقوده، عشان اقول دره الادب. الادب مع مع مع العلم ومع من تطلب منه. نوع الادب ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ذلك كان له تلميذ اسمه ابن قاسم مشهور من اكابر المالكيه الذين رووا المذهب ونزحوا عنه وحققوه. ابن القاسم يقول صحبت الامام مالك فاخذت عنه الادب في 18 سنه وتعلمت العلم في 2 سنين. يبقى احد مع الامام مالك كم؟ 20 سنه. قعد 18 سنه يعلمه الادب و2 سنين بس خلصت. ادم يتعلم الادب الاول. نعود مره اخرى لنقول ان الامام مالك كان بيبص لايوب السختياني وما ياخدش عنه، وبعدين قال فكنت ارمقه ولا اسمع منه غير انه كان اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى ارحمه، فلما رايت منه ما رايت واجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. قال لما شفته ان كل ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقلت اذا كان هو كده يبقى مش ممكن يكذب عن النبي، اخذ منه الحديث بقى. وقال مصعب ابن عبد الله كان مالك الامام مالك اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. ينحني ويصعب على الناس كده. فقيل له يوما في ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا تكاد تسأله عن حديث أبدا إلا بكى حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد كان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفره، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد اختلفت إليه زمانا، كنت بروح له كثير، فما كنت أراه إلا على 3 خصال، إما مصليا وإما ذاكرا وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العباد العلماء الذين يخشون الله. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وشه يحمر كأن الدم هينط من وشه صلى الله عليه وسلم، ويجف لسانه في فمه هيبة منه لرسول الله. ده كل الكلام ده كلام الإمام مالك. يقول ولقد كنت آتي عامر ابن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. أما قتادة فكان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل يبكي. هو ده كان حالهم لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مش يقولوها بقى برأس، مش يعملوها بقى غنوة، لا، كان هذا حالهم. فالعلامة الرابعة أو الخامسة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب النبي أحب كل من انتسب إليه من آل بيته والصحابة والمهاجرين والأنصار، ويعادي من عاداهم. يبقى لازم لما تحب النبي صلى الله عليه وسلم تحب آل البيت، بس مش معنى تحب آل البيت يعني تحب القبور اللي بتعبد من دون الله، لا، نحن نحب سيدنا الحسين رضي الله عنه، وسيدنا الحسن رضي الله عنه، والسيدة فاطمة رضي الله عنها، والسيدة زينب رضي الله عنها، وهكذا، وكل أمهات المؤمنين، سيدة عائشة رضي الله عنها، والسيدة صفية، والسيدة حفصة رضي الله عنها، والسيدة أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحابه، ونخص بالحب من كان يحبهم، مثل معاذ بن جبل. كنت لسه في صلاة الفجر بنشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوله لمعاذ: والله إني لأحبك. قلت: يا بختك يا معاذ، صح؟ لا، مش كفاية، والله والله مش كفاية يا بختك، دي منقبة أكثر من كده. ولكن أنا لاحظت حاجة جميلة قوي في الحديث، اسم النبي صلى الله عليه وسلم يكون معاذ: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي بين كفيه ثم قال: يا معاذ، أما والله إني لأحبك. يا الله، برحمتك نستغيث، أؤجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، كما حرمتنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فلا تحرمنا منه يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا منه في الجنة، واجمع بيننا وبينه، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. نعم، لا، منقبة عظيمة لمعاذ، ومنقبة لرسول الله. شوف الرفق، شوف الحنو، شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى الحنان والرقة، بمنتهى الكرم، كرم الأخلاق والتواضع، بمنتهى خفض الجناح للمؤمنين يمسك ايد معاذ. انتوا عارفين معاذ كان عنده كم سنة ساعتها؟ كان عنده كم سنة؟ 22 سنة. 22 سنة والرسول ياخد ايده كده ويقول له: والله اني لأحبك. 22 سنة يا شباب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نحب معاذ لان رسول الله يحبه، ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. فنحن نحبهما لذات السبب أيضا. وكل الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. نعود إلى السبب السادس، أو العلامة السادسة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم: بغض من أبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه واستثقل كل أمر من أوامره، وأيضا معاداة ينبغي على المحب استثقال كل أمر يخالف شريعته صلى الله عليه وسلم. العلامة السادسة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم: حب القرآن الذي السابعة، معلش أصلا مرقم غلط. العلامة السابعة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم: حب القرآن الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدى به وتخلق به. لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. قال سهل بن عبد الله: وعلامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا ينشغل بها قلبه. تاخد شوية العلامات دول تاني، ها؟ ناوي تأذن؟ تفضل. علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يتعلق بها قلبه. العلامة الثامنة من علامات حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفقتك على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسعيك في مصالحهم ودفع المضار عنهم، وهذه ذكرناها في اللقاء الماضي. العلامة التاسعة ومن علامة تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم زهد مدعيها مدعي المحبة في الدنيا وإيثاره الفقر على الغنى. الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب، وهو في السلسلة الصحيحة رقم 2827. أنا بقول لك الحديث ده لأنه حديث خطير فأردت أن يتوثق عندك صحته. الشيخ الألباني صححه، حديث رقم 2827. قال جاء رجل إلى حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله إني لأحبك. قال انظر ما تقول. قال والله إني لأحبك. فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني أسرع من إلى الذي يحبني من السيل إلى منتهى. إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا. تجفاف يعني الفروة بتاعت الخروف المهرية، يعني سيفضل عندك حاجة تنام عليها ولا تقعد عليها إلا هذه الفروة. إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السهل إلى منتهى. فعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب الفقر وأن تؤثره وألا تؤثر الدنيا. هذه العلامات. وننتقل إلى درس الليلة. عندكم استعداد؟ ربنا يهديك. قلنا توبوا بقى من الأوانط. وين؟ وين المشكلة؟ طيب صلى على الرسول صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. كنا ذكرنا فوائد من قصة أصحاب الأخدود، وقفنا عند الفائدة السادسة، وكانت أن خدمة المسلمين سبيل دعوة ونشر دين، واستدللنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وذكرنا أن هذا لا ينافي بغض الكافرين، فنحن نحب الخير للناس أجمعين. ولكن خلي بالك من القضية دي لأنها خطيرة جدا. الإحسان إلى الناس قدر الله ما شاء فعل. الورقة اللي أنا كاتب فيها تفسير قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، نسيت أجيبها معايا. وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، الإحسان إلى الناس جميعا. ربنا أمر إن احنا نقول ليه للناس مش للمؤمنين. وقولوا ليه للناس. عشان كده انا اخطأت في التليفون مع بعض الناس اللي كنت ارد بعنف شوية، فانا بعتذر الى كل من اسأت اليه او اغضبته، ونسأل الله عز وجل ان يغفر لي ولكم وللمسلمين. انا بعتذر واتوب الى الله من ذلك. لكن السيد بعد هذه الآية تجعلك ترق تماما للناس. انتوا عارفين غير المسلمين صارت اليوم معاملتهم مع المسلمين محمودة ويثنى عليها مكرا، صح ولا لا؟ مكرا. وما بيمكروا في اي غير المسلم يقول لك ده معاملة اللي مش عارف ايه احسن من معاملة المسلم. نعم، بالمكر والدهاء. هذا مطلوب من المسلم للمسلم اكثر. قال تعالى في وصف الذين يحبهم فسوف يأتي الله بقوم ايه يحبهم، يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالشاهد أننا نقول أن هذا الإحسان إلى الناس وحب الخير لهم ينبغي أن يظهر في الكلمة والبسمة ونبرة الصوت ورقة العبارة والرفق في الحديث والنصح الدائم. وهذا لا ينافي بغض الكافرين وعداوتهم حال كفرهم، وإنما تفعل هذا لإخراجهم من هذا الذي تكرهه وتبغضهم من أجله إلى ما تحبه لهم. ينبغي أن نحب للناس، والله نحن نحب للكفار أن يكونوا جميعا مسلمين، صح ولا لا؟ فكونهم يصيروا مسلمين ويدخلوا الجنة أحب إلينا من كونهم يظلوا على كفرهم ويعذبوا في نار جهنم. ينبغي أن يكون ذلك. عشان كده ربنا قال لموسى وأخوه هارون عليهما السلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. البعض خلي بالكم يا شباب، هذه مسائل تحتاج الى علاج حاسم مع الشباب. بعض الشباب يظن ان غرض الداعية اقامة الحجة على الناس ليستحقوا العذاب. بيفكر ان هو لما يروح يقول لابوه التلفزيون حرام، ان لما يروح يقول لاخته ان النقاب فرض وان اللي مش محجبة هتروح جهنم. يعني بيقول انا قلت لكم عملت اللي عليا وغلوا في جهنم بقى. لا، انا بقول ينبغي ان نتعامل مع الناس معاملة الطبيب مع المريض. فالطبيب لا يكره المريض وانما يكره المرض. الطبيب لا يحارب المريض. الطبيب لا يحارب المريض وانما يحارب المرض. فالطبيب يحارب المرض، انتبهت؟ فينبغي ان تنتبه يا اولاد انك لما تيجي تدعي حد مش هدفك انا قلت لك بقى عشان لما تيجي قدام ربنا بتقول معرفش اديك عرفت اهو انا بقيم عليك الحج عشان تروح جهنم براحتك. لا، مش كده، مش كده، مش دي سبيل الدعوه. لا، عشان كده تلاقي الناس دي اللي همهم اقامه الحجه ليدخلوا الناس النار تجدها الطريقه باينه في الاهتمام باصدار الاحكام. فلان مشرك، فلان منافق، فلان كافر، فلان مبتدع. لا، مش همنا اصدار الاحكام. شوفوا النبي محمد نصلي عليه صلى الله عليه وسلم في قصة سمامة ابن اسال، عارفينها كلكم طبعا، حفظونا مش كده ولا اقول؟ قول. طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل سرية. انت عارف ايه الفرق بين السرية والغزوة؟ وديك 5 جنيه طلعت 10. لا، انا سألت واحد معين، سألت واحد معين حضرتك. بس راحت عليك 10 جنيه. الغزوة اللي ياخدها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن جزاك الله خير احسنت، هو تاخذ بس من هول المفاجأة، بس خش ال 10 جنيه معلش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ان الغزوة التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية التي يبعث عليها احدا من اصحابه. ارسل سرية فلم يدركوا هؤلاء الكفار الذين ذهبوا اليه، وجدوا سمامة بن اسال على في تجارة له، اسروه واتوا به. الرسول ربطوا في المسجد. الرسول ايه؟ ربطوا في المسجد في سرية من سواري المسجد. الموضوع ده ممكن ياخد معانا لحد بكره، لكن مش مشكله، اهي كله منفعه. العلماء يتكلموا في قضية نجاسة الكافر، إنما المشركون نجس. طب المشرك نجس، نجاسة عينية ولا نجاسة معنوية؟ ما تتسرعش ما تتسرعش، توصل على الرسول صلى الله عليه وسلم. استدلوا بهذا الحديث على أنها نجاسة معنوية، لأنه لو نجس ما كانش الرسول رابطه في المسجد، ومعلوم ان كانت بتأتيه الوفود وهم على الشرك ويجلسهم ويستقبلهم في المسجد. فقالوا ان نجاسة المشرك نجاسة معنوية، نجاسة قلب يعني، بدليل ان عرقه مش نجس، بدليل ان عرقه ايه مش نجس، لان بلاش نتوسع في المسألة. لكن خلاص الكلام ان الرسول لما ربطوا في المسجد ربطوا ليه؟ دي مهمة جدا في موضوع فن الدعوة، ان يرى الناس القدوة، ان يرى الناس القدوة. النهاردة اللي مضيع الناس انهم بيفتقدوا القدوة. يقولك زي مين كده يفتقد القدوة؟ لأن بعض الملتزمين، والله أنا بحبكم في الله، كل أخ مسلم موحد أنا أحبه في الله، بحبه في الله، بحبكم والله، لكن بقول أن بعض الإخوة أساءوا للإسلام، نفروا عن الإسلام، صدوا عن سبيل الله بتصرفاتهم. إن واحد يجيب أخ ملتحي عشان يدهن له الشقة، يوم الاخ ما يدهنهاش كويس، بس السنية حرامية. ان هو مثلا يركب مع واحد مش عارف ايه، التعاملات والاحتكاكات هي اللي خلت الناس تاخد فكرة وحشة عن الملتزمين. نحن نقول ليس احد من البشر حجة على الشرع، بل الشرع حجة على الجميع. دايما اختي نقول لها البسي النقاب، تقول لك منقبات، طب ما في منقبات مالكيش دعوه بفيه، البسي انت وورينا النموذج الصالح، ورينا الصح، عايزين نشوف انت هتيجي ملتزمه صح ازاي. ماشي. فالشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطوا في المسجد عشان يشوف الصلاه ويسمع الاذان ويشوف حب المسلمين بعضهم لبعض وحب المسلمين للنبي ويسمع كلام النبي. الرسول كان بيعدي عليه، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يعدي على سمامة ابن أسال يقول كيف أصبحت يا سمامة؟ فيقول سمامة إن تقتل إن تعفو إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم، وإن تطلب المال تعطى. قال له إيه؟ قال له لو أنت تقتلني أنا راجل والقتل للرجالة، إن تقتل تقتل إيه؟ ذا دم، مش هتقتل برغوت، هتقتل راجل، وإن تعفو تعفو عن كريم، أنا راجل كريم أقدر العفو اللي أنت عفوته، وإن تطلب ما عايز فلوس نجيب لك فلوس اللي انت عايزه. فكان يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإطعامه، فحلبوا له شاة فشربها، وقيل شبعت قال لا بعد، قال حلبوا له الأخرى شرب الثانية، شبعت قال لا بعد، الثالثة الرابعة الخامسة السادسة سبعة، شرب سبعة شياه سبعة، ثلاث أيام على هذا، ثلاثة أيام. فلما كان في اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم حلوه انطلق عفونا عنك. فخرج حتى خرج من المسجد وأتى الصحراء، ثم عاد فقال يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرضيش يسلم عشان ما حدش يقول أنه أسلم، عشان إيه؟ عشان يسيبوه خوفا من القتل. رجل كان فعلا ذا دم، عنده دم، نعم، رجل يفقه يفهم. شاهد ان سمامة بن أسال الرسول ربطه في المسجد ليرى المسلمين والإحسان الذي أحسن إليه. فالشاهد خلاص الكلام، أثر الإحسان في الدعوة إلى الله لا ريب فيه، سبيل السنة البذل والعطاء وحب الخير العاجل والآجل لبني البشر. الفائدة السابعة إثبات الكرامات. الغلام عنده 7-8-9 سنين صح؟ يشيل حصوايا من الأرض طوبة ويحدد بها الدابة، الدابة تقتل رغم أنها كانت سدت على الناس طريقهم. فهذا يستدل به علماء أهل السنة على إثبات الكرامات. شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث صفحة 156، المجلد الثالث صفحة 156 من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. ونحن أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. إذا اتفقنا مع الصوفية وغيرهم في تسمية الأولياء فإننا نعتقد غير اعتقادهم، فإنهم يثبتون الولاية لأشخاص بعينهم، ونحن نقول الولاية لكل موحد، لكل موحد. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي. بل بعض علمائنا ومعلمينا رحمهم الله تعالى كان يقول أن كل مسلم إما أن يكون وليا للرحمن أو وليا للشيطان. فاللي ما يبقاش ولي لله يبقى إيه؟ وليست. لكننا نذكر هنا المعنى الأخص، يعني الدرجة العالية من الإسلام بعد الإيمان مع الإحسان، درجة عالية، ده يبقى إيه؟ ولي. وهذه مش خاصة لأصحاب العمائم الخضراء ولا المرقعات الزرقاء ولا الصوامع والبيع ولا المساجد ذات القبور والشواهد والمشاهد ولا الموالد ولا الذين أخذوا العهد والخلافة والولاية. لا، كل مؤمن موحد تقي فهو ولي. قد يجري الله على يديه كرامة. ابن الشيخ الإسلام تيمية بيقول ايه؟ يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات ما هو معلوم مشهود بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام في المجلد 11 صفحة 275، في المجلد 11 صفحة 275: وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع النبي. فهي في الحقيقة الكرامات تدخل في معجزات الرسول. طيب اسمح لفصل. عقيدة أهل السنة والجماعة تدل على أن خوارق العادات تنقسم 3 أقسام: المعجزة والكرامة والحال الشيطاني. المعجزة وإيه؟ والكرامة وإيه؟ والحال الشيطاني. المعجزة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. تعريف المعجزة كده احفظ: هي ما يجريه الله على أيدي الأنبياء والرسل ليؤمن بهم الناس. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما من رسول بعث قبلي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر. فسيدنا نوح أو سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح الأول، نوح عليه السلام أعطي معجزة السفينة إنها كانت بتجري على التراب في الرمل كأنها ماشية في مية. مواتير جت منين دي بقى؟ دي رباني، رباني. إبراهيم ألقي في النار وخرج سليما. موسى عليه السلام كان معاه آيات كتير بقى 9، منها العصا اللي تبقى هيا الزعبان يضرب بها البحر ينفلخ، يضرب بها الحجر يطلع ميه، يده كانت بيضاء للناظرين. عيسى يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموت. نبينا باذن الله، طبعا باذن الله، احسنتم، لا موحدين يا ولد، جزاكم الله خيرا، صلى الله على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اما رسولنا صلى الله عليه وسلم فمعجزاته اكثر من ان تحصى، اعظمها القران، القران الكريم، ومثل انشقاق القمر، تسبيح الحصى في كفه، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم مسك شويه حصى في ايده كده فسمعوا الحصى، سمعنا لغط الحصى بالتسبيح في كف النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا اتيان الشجر اليه، الرسول كان ماشي ويحدث اعراب في النبوة رفضوا، فقال لهم ايه رأيكم الشجرة دي تشهد لي، فاشار اليها فاتت الشجرة، فقال لها تشهدين اني رسول الله، قالت اشهد انك رسول الله، فاشار اليها فعادت الى مكانها. ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم. واحد دلوقتي يقول لي اهانا بقى مش مصدق الحتة دي، مش مصدق، نقول له اذا ثبت بالاحاديث الصحيحة لازمك ان تصدق، ولكن هذه المعجزة لم تصنع لك، بل صنعت لمن رآها، صنعت لمن ايه رآها، مش فيك انت، انت ليك القرآن اهو بين ايديك، ولكن هذه المعجزات كلها حصلت. وايضا من معجزات النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اخباره بما سيكون من بعده، اخبر ولا ما اخبرش بحاجات كتير جدا جدا، منها اللي احنا بنشوفه النهاردة في ايامنا بعينينا. ومن معجزات تكثير الطعام القليل ونبع الماء من بين اصابعه، وهنا بلاش الفايدة دي، خليها للسنة الجاية ان شاء الله. فالمقصود انه تسبيح الحق، ايضا تكثير الطعام واشباع الناس وتكثير الماء، كما في غزوة خيبر مما زادت ماء الجند كلهم، الجيش كله توضأ منها ولم تنقص شيئا، ونبع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. وايضا رده لعين ابي قتادة، ابو قتادة لما ضرب بالسيف فسالت عينه فامسكها في يده ثم رجع بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عيني عيني، فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لصق عينه بريقه، بريق النبي، فعادت احسن من الاولى صلى الله عليه وسلم. ولما ارسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الاشرف وقع وانكسرت رجله فمسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئت رجله صلى الله عليه وسلم. ده كله من كلام شيخ الاسلام تيمين، انصحك ان ترجع الى المجلد 11 صفحة 275، صفحة 275، قال ومثل هذا كثير، ده شيخ الاسلام تيمين، وقد جمعت نحو 1000 معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المعجزات. النوع الثاني كرامات الاولياء، ما يجريه الله على يد الولي وشرطه الايمان والتقوى، ودي كتير جدا جدا جدا لا تعد ولا تحصى، الكرامات للاولياء، ابتداء من الصحابة. وسيد ابن حضير كان بيقرأ في المربد ويحيى ابنه جالس، فنزلت ظلة من السماء، الملائكة تنزلت، دي معجزة ولا لا؟ ايوة، ما اسمهاش معجزة بقى، اسمها ايه؟ كرامة. عباد بن بشر واسيد بن حضير كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، خرج من عنده في ليلة مظلمة فاضاء لهما نور مثل طرف الصوت حتى افترقا، فافترق النور معهما حتى دخل بيوتهما. الحديث صحيح البخاري، خرجوا بالليل من عند النبي ما صلى عليه، دنيا ظلمة، ما كانش في كهرباء على ايامها ولا عواميد نور، ما كانش فيه كشافات، ربنا ارسل لهم ضوء زي طرف السيف وهم ماشيين مع بعض منور لهم الارض، لحد ما جم يفتريوا داخل في شارع كده وداخل في شارع يمين وداخل في شارع شمال، افترق النور بقى دمع نور ودمع نور لحد ما دخلوا البيت. ايضا قصة ابو بكر الصديق في الصحيحين متفق عليه لما ذهب الى بيته بثلاثة اضياف راح وقال لزوجته عندكم اكل؟ قالت له انما طعام يكفيك او رجل معك. فقال ضعيه والله يبارك. فاخذه ودعا الله بالبركة فجعل اضيافه لا يأكلون لقمة الا ربى من اسفلها اكبر منها. حط لهم طبق فتة وهم ثلاثة، كل ما واحد يشيل معلقة، ما كانش بياكلوا بالملعقة طبعا يعني، ها؟ كل واحد ما يشيل لقمة يطلع من تحتينها لقمتين. يشيل لقمة يطلع لقمتين، يشيل لقمة لحد ما شبعوا ولم ينقص الطبق شيئا. والحديث كما ذكرت في الصحيحين، في الصحيحين. أيضا قصة خبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين، وكان المشركين في كرب وشدة، ورؤي وهو يأكل قطفا من عنب وليس في مكة يومئذ ثمرة. والحديث أيضا في صحيح البخاري. أم أيمن، عارفين أم أيمن؟ كان شغلتها إيه دي؟ حاضنة رسول الله، يعني اللي احنا بنقول عليها في عصرنا الدادة المربية، مش المرضعة. المرضعة كانت حليمة السعدية، لكن أيمن المربية، حاضنة، حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء، كادت تموت من العطش. فلما كانت صائمة، سبحان الملك، خارجة مسافرة امرأة لوحديها مسافة 600 كيلو من مكة والمدينة 10 ايام بلياليهم مش، وكانت صايمة في عز الحرف. فلما كان وقت الفطر سمعت حسا احلى رأسها، سمعت حد بيقول كده، سمعت حسا اعلى رأسها فرفعت رأسها فاذا هو دلو معلق، فشربت حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. ايضا سنينة، سفينة، غير قصة سنينة، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج يوما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، فلقيه اسد فقال سفينة انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني. فمشى معه الاسد حتى اوصله مقصده. الاسد فضل ماشي معاه لحد ما ايه وصله مطرح ما هو عايز. البراء ابن مالك كان اذا اقسم على الله ابره. اقول لك قصة سعد بن ابي وقاص، قصة خالد بن الوليد، عمر بن الخطاب لما قال يا سارية الجبل، قصة زنيرة التي استشهدت في سبيل الاسلام، سعيد بن زيد، العلاء بن الحضرمي، ابي مسلم الخولاني، عامر بن عبد قيس، الحسن البصري، الى اخره. أسوق لك مئات من هذه الكرامات نثبتها. وهذه الكرامات بخلاف الحال الثالث، الأحوال الشيطانية. الأحوال الايه؟ الشيطانية. الأحوال الشيطانية انك ممكن تبقى قاعد في المولد وتلاقي واحد منهم طار في الهواء ويتمشى كده في الهواء من فوق رؤوس الجميع وينزل تاني. الله اكبر، كرامات. لا، هنا نفرق، فان الكرامة لا تكون الا لصاحب سنة. قال الامام الشافعي اذا رأيتم الرجل يطير في الهواء او يمشي على الماء فلا تشهدوا له حتى تقيسوا عمله على الكتاب والسنة. يبقى القضية مش قضية الطيران ولا قضية انك انت تقول له يا سلام على العنب بتاع النبي اللي كان في الجنة صلى الله عليه وسلم، يقول لك زي ده ويروح مديك قطف عنب وهو قاعد. ممكن الشيطان يجيبه له من اي فكهاني بتاع عنب مستورد وانت ما انتش ده، انت تعرفك. نعم، شغل الشياطين. فلا بد ان نفرق بين حال الولي وما يقع من السحرة والكهان. قال الله قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فمعجزات الأنبياء لا يقدر على جنسها السحرة والمشعوذون. قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. خلي بالك هناك فرق بين معجزة النبي وبين الأفعال اللي بيفعلها السحرة والكهنة والعرافين. الدليل أقول لك أنا تصلي اللهم صل على النبي محمد وآل. أن السحرة كانوا بيرموا حبال فألقوا حبالهم وإيه؟ وعصيهم وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يبقى هم لما ألقوا الحبال والعصي بقت سحابين في عيني البشر، لكن في الحقيقة هي إيه؟ مش سحابين، ده هم سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس. لكن القضية في الأصل هناك مش كده. لما سيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يفعلون. أنت عارف السحرة ألقي السحرة ساجدين ليه؟ عشان قالوا لا ده ما سحرش عينينا، دي فعلا بقت حية. أنت فهمت ولا لا؟ السحرة ساعة سيدنا موسى ما ألقى العصا بقت حية، السحرة عملوا كده. لا دي حية بجد كده، محدش يعملها الا ربنا. راحوا راجعين ساجدين، لكن الناس كانوا شايفين ان دي حية ودي حية. عشان كده ذكروا في جريدة الاهرام ان كان في جماعة مش عارف في بلد ايه، مش عارف في اندونيسيا او حاجة زي كده، سحرة بييجوا في يوم من الايام ويعملوا سحر ان واحد يروح باخخ مية او حاجة زي كده تبقى حبل، ويروح طالع الحبل ده طرفه هنا وطرفه هنا مش مربوطين في حاجة، حبل في الهواء، ويروح هو طالع ايه يتمسع الحبل كده رايح جاي، والناس يخليهم بقى يكفروا بالله ويؤمنوا بهؤلاء السحرة. فرح لهم واحد قال لهم طب هتولنا كاميرات فيديو وتلفزيون وانقلونا الصورة دي على الهواء. فعلا السحرة واقفين والناس بيتفرجوا والتلفزيون بيصور، مفيش حاجة. التلفزيون صور لو ايه؟ مفيش حاجة في الهواء خالص. يبقى ايه اللي حصل؟ سحروا عيون الناس. ففعل الساحر تهيؤات وتخيلات، ده اللي يقدر عليه، لكن ما بيعملش حاجة حقيقية. عشان كده فعلا لو جبت ساحر والساحر يصور وصورته بالتلفزيون بكاميرا فيديو او صورته بكاميرا الفورية دي هتلاقي الهواء مفيش حاجة. ده اللي حصل، مش سحر الهواء، ده سحره اعين. فخلوا الناس يشوفوا حاجة مش موجودة، هي دي المشكلة. طب تعمل ايه؟ واحد فعلا قدام عينيك طلع في الهواء وماشي، اخرج آية الكرسي يروح واقع على طول تنكسر رقبته، اكيد مجربة. ساعة ما تقرأ آية الكرسي لازم يقع على طول اللي بيمشي في الهواء ده، او اللي بي مش عارف يجيب لك مش عارف ايه، ساعتها هيتلخبط ويخاف ويقولك كده انا هتحرق. واللي حصلت في وقائع مشهودة. الشاهد يا شباب ان قضية الكرامات محتاجة مننا البسط زيادة شوية في قضية. طيب يجي لك واحد عاصي مدخن يقول لك انا كنت نايم امبارح وشفت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم، والرسول قال ان الشيطان لا يتمثل به، من رأني في المنام فقد رأني حق. يبقى الرجل ده شاف النبي ولا ما شافوش؟ لا، نقول له اوصف لنا اللي انت شفته. يقول لك شفت نور، لا ده بيضحك عليك الشيطان بقى. لازم لما يوصف مين؟ يوصف صورة النبي فعلا صلى الله عليه وسلم. ان عينيه لونها كذا وحواجبه شكلها كذا وخدوده شكلها كذا وشفتاه شكلهم كذا وشعره شكله كذا وصدره شكله كذا وايديه وضعها كذا، لما يوصف لنا النبي صح يبقى ايه؟ يبقى شاف النبي، يبقى شاف النبي صلى الله عليه وسلم، لان من رآني في المنام فقد رآني حقا. لكن هنقول ان راجل بيشوف النبي كل ليلة، معنى كده ان هو ولي؟ اه. طب ده ينفعنا ولا يضرنا؟ لا ينفعنا ولا يضرنا. ربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف ايه؟ عليهم هم مش علينا احنا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. طيب لو الولي ده جاب لنا شرع قال لنا يا جماعة انا شفت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم والنبي بيقول لكم اعملوا لي مولد، نسمع كلامه؟ الكرامة شيء يكرمه الله به ليس سببا لجواز سؤالهم وطلب قضاء الحاجات منهم على الغيب، لأن هذا المقام مقام الإلهام. لأن هذا المقام مقام الإلهام أو الكشف في حق الولي لا يستلزم عصمته. ده الضابط الثاني. الضابط الأولاني ما نصرش منه حاجة. الضابط الثاني ليس بمعصوم بل قد يحتمل الخطأ والصواب. سيد الملهمين عمر بن الخطاب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطلب منه تعيلك وهو حي قبل ما يموت. سيد الملهمين عمر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كل أمة محدثون، فإن يكن في أمة أحد فإيه؟ عمر منهم. ورغم ذلك أخطأ يوم الحديبية، وكان ما حدثته به نفسه وسوسة، عشان كده كان طول عمره خايف ويروح يسأل أسماني لك رسول الله، يعني في المنافقين كان دايما يتصدق ويعمل اعمال عشان العمل اللي عمله يوم صلح الحديبيه، لما قال للرسول ألسنا على الحق وهم على الباطل لما نرضى بالدنيه في دينين، اهو ملهم اهو ومع ذلك اخطا. فالالهام والكشف والرؤى ليس حجه شرعيه يصح العمل بها، لكن قد يستأنس بها، ووقوع الخوارق للعادات لأحد من الأولياء لا يعني عصمته أو صحة كل ما يقوله. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. لقاء القادم بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر مع كلمة مهمة جدا جدا نفسي أقف معها من زمان، وهي قول الراهب للغلام أنت أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. هي دي ثلاث كلمات، اي بني واثنين انت اليوم افضل مني، ثلاثة وانك ستبتلى. نقف معها الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبي محمد وجزاكم الله خيرا واسف على التطويل والحمد لله رب العالمين. يسرنا ان نترككم مع هذا. الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد، انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد، انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والنبيون حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا وإليك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا، لا إله إلا أنت ذو الفضل العظيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله، لا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسطت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله، لا إله إلا أنت، سبحانك ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو، المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، صدق الله العظيم التواب الرحيم الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب ولانت لقدرته الصعاب، واستدلت على حكمته بصنعته أولي الألباب. رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذو الطول لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من اتخذته وكيلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين، ولما ألزم وأوجب غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى أبويه آدم وإبراهيم، وعلى إخوانه من النبيين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى التابعين وتابع التابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك.